أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم قارئ القرآن وهو ماهر مع السفرة الكرام البررة، فيا رب صل على النبي وآله خير معيار الدنيا جنود جماله، ثم السلام على الدوام هدية للمصطفى ولزوجه ولنفسه. فوالله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. أيها الجمع الكريم، هيا بنا نعيش الآن سويا وإياكم في رحب مستهل هذه التلاوة القرآنية المباركة العاطرة التي يدلو على مثل حضراتكم، ذلكم العلم القرآني للزعي المشهور والقريب اتحاد لزعوة التلفزيون العربي والعلم للإسلام كله، وفضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي الإذاعي المعروف والمقيم بالسلكة في مدينة المنصورة. ندعو الله لفضلته بحسن الأداء والتوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. Thank you. الذين آمنوا فإياي فاعبدون. فأنا يؤفقون Mm-hmm. وَدِقَتِ الرُّوحُ فِي أَدْنَى ربنا يحافظ عليك سيد. وهم من بعد غلبهم سيظلمون. والذين جاهدوا منا لنهدينهم سبلنا. Thank you. Thank you. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا يا اخوتي الايمان والاسلام استمعنا سويا واياكم لايات الله البينات التي تلاها على سمع حضراتكم ذلكم العلم القراني البعيد المشهور فاضلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي الإذاعي المعروف والمقيم بسلكة بمدينة المنصورة التي نقلناها على سمع حضراتكم عبر إحدى وحدات إذاعتنا المحلية والهندسة الصوتية المتنقلة ومكبرة الصوت بالتأهلية إدارة الحاج السيد الشبراوي المحب بالبيضاء مخازن الفرشة الكبرى وقصر ضيوف الحاج محمد المهدي بدكلمة الصلاحات الهندسة الغربية الحاج ثروة إبراهيم بالبيضاء قام بوقف الضيافة على أكمل وجه الحاج جمال شبلة المقيم بسلام وشكر الله تعالى جميعا.